ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. كما قال في وصفهم في آيات أخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذا وصف المنافقين والمجرمين والمارقين من دين الله تبارك وتعالى. فالمؤمن حينما يدعى لحكم من أحكام الله تبارك وتعالى في نفسه أو أهله أو ماله قال سمعنا وأطعنا. إنه لا يستطيع العصيان ولا المعارضة ولا الإنكار، لأنه يعلم يقينا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى، وأن حكمه من حكم الله تبارك وتعالى، وأن حكما بعيدا عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد ابتلينا في هذا العصر بأناس مرقوا من الدين ويريدون أن يغيروا الثوابت من أحكام الله تبارك وتعالى والأمور التي لا خلاف فيها بين العلماء، كالطلاق الشفوي الذي يفتي بعض المارقين والملحدين بأنه لا يقع. كيف هذا؟ إنهم يريدون أن يعيش الناس في الحرام وأن يمتلئ المجتمع بأبناء الحرام، بأبناء الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى. يعني أن الرجل يحلف ما يحلف بالطلاق، فما دام لم يشهد عليه ولم يكتبه ولم يسجله عند المأذون فهو لا يقع. يحلف ما يشاء ولو ألف مرة في اليوم. بالله عليكم، هل هذا حكم؟ إنه تغيير للشريعة لم يحدث من قبل أن قال هذا القول أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهم متفقون على أن هزل الطلاق جد وأن جده جد، كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. وفي لفظ: النكاح والطلاق والرجعة. هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نطق أحد بالطلاق هازلا يمزح مع امرأته وقال لها: أنت طالق، ثم لما سئل عن ذلك قال: أنا ألعب بذلك وأمزح معها، فالحكم عليه قضاء وديانة أن امرأته طالق. ولو كانت الطلقة الأخيرة، يعني تكون المرأة بائنة بينونة كبرى بعدها، لا يعذر في ذلك ولا يقبل قوله لا في القضاء ولا في الديانة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعجبه ذلك فهو مارق من دين الله تبارك وتعالى. فليحذر المسلم من هذه الفتاوى المارقة أن يستحل ذلك، أو أن يحلف ما يحلف من أيمان الطلاق ثم يقول لا يقع. فهذا حكم باطل، يجب على كل مسلم أن يعلم ذلك، وإلا فهو الآبي الذي أبى إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فبعد هذا عصيان أكثر من هذا؟ هذا عصيان لله أولا، ثم عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني طلقتين رجعيتين. ثم قال بعد ذلك في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه أحكام الله تبارك وتعالى. يأتي هؤلاء المأجورون على دين الله بتغيير معالم شريعة الله، ويقولون هذا الكلام الذي كله دجل، فإنهم هم الدجالون الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بين يدي الساعة دجاجلة وكذابين يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. هؤلاء هم الدجالون الكذابون. فلا يجوز لأحد أن يحتج بقولهم أو بفتواهم، فإنه إن فعل ذلك فهو على شاكلتهم. نسأل الله عز وجل أن يردنا لأحكام الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الحق تبارك وتعالى في التحذير من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد روى الترمذي وأبو داود عن أبي سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها. وكان الرجل منافقا. فانظر المخالفة وما ترتب عليها من شلل يده حين رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، مع أنه أمر هين، لكنه يدل على مرض في قلبه. فمن رد الأمر البسيط يرد الأمر العظيم، لأن هذا شعاره: سمعنا وعصينا، يسمع بأذنيه ويعصي بقلبه وجوارحه، لأنه آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. وما نحن فيه من بلاء نازل على الأمة كلها، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فمن هذا الذي يفعله المارقون والملحدون والمجرمون والعاصون الذين قست قلوبهم فلم ينتفعوا